إذا أراد الإنسان ينام ماذا يقول، وإذا استيقظ ماذا يقول، وإذا أراد أن يتوضأ ماذا يقول، وإذا انتهى من الوضوء ماذا يقول، وإذا خرج من البيت ماذا يقول، وإذا دخل البيت ماذا يقول، وإذا دخل المسجد ماذا يقول، وإذا خرج من ماذا يقول، وإذا صلى ماذا يقول، وهكذا. كتب صغيرة يمكن الإنسان بيوم يومين يحفظها. وإذا حفظها ولازم عليها فهذا يرجى أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا أتى مثلا بهذه الأذكار المشروعة في أوقاتها وفي مناسباتها عد من الذاكرين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال ماذا؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فهذا من ذكر الله. فالمهم من هذا فضل العلم الشرعي، وأن العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، وأن الإنسان إذا سلك طريقا يلتمس فيه علم ثم مات فهو شهيد. جاء في بعض النصوص أن من مات وهو يطلب العلم فهو من الشهداء شهيد، ولكن لو ليس كشهيد المعركة لا يصلى عليه ولا يغسل ويدفن في ثيابه، لا، شهيد له أجر الشهداء، له أجر الشهداء، ولكن ما تنطبق عليه الأعمال الظاهرة مثل إيش؟ مثل التغسيل والتكفير والصلاة أبدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ماذا يكون عليهم؟ قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله في من عنده. فهذا فيه فضل عظيم لمن إيش؟ إذا جلسوا في بيت من بيوت الله، يعني في المساجد، هي بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هي المساجد. قال فإذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ويرجى أن يكون حتى في غير بيت من بيوت الله، حتى لو كانوا مثلا في بيت أحدهم أو مثلا يعني في مكان آخر وجلسوا هذا المجلس، يرجى أنه يأتيهم هذا الثواب، لكن أفضل ما يكون في المسجد. يقول إذا اجتمعوا نزلت عليهم السكينة. السكينة معناها الطمأنينة والوقار، تنزل عليهم الطمأنينة على قلوبهم فتزيدهم إيمانا مع إيمانهم، والوقار الذي الله تبارك وتعالى يلبسه إياهم، هذه السكينة. السكينة الوقار والطمأنينة في قلوبهم، وغشيتهم الرحمة يعني كشتهم وظللتهم رحمة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى عمهم بالرحمة، عمهم برحمته. وحفتهم الملائكة، حفتهم يعني أحلقت بهم، وترى الملائكة حافين من حول العرش يعني محدقين بعرش الرحمن يوم القيامة. وهنا الملائكة إذا وجدوا الذين يتلون كتاب الله والذين يتعلمون العلم إذا وجدوهم حفوا بهم لأمرين: أولا أن هناك ملائكة لله سياح في الأرض يتطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوها وجدوا حلق الذكر نادى بعضهم بعض هلموا، ثم حضروا هذه المجالس الطيبة والمجالس الكريمة، مجالس ذكر الله، ومن أعظم ذكر الله تعلم العلم وتلاوة كتاب الله، هذا من أعظم الذكر. حقوق. الأمر الثاني أنهم يبلغون الله جل وعلا وهو أعلم بهم، ولكن الأمور مبنية على الظواهر، على ظواهر الأحوال. ولا الله جل وعلا ما هو بحاجة إلى أن أحد يبلغه عن خلقه أو عن أعمالهم الطيبة والطالحة، ولكن هذا مبني على الأمر على على على الظهور وعلى جلاء الشيء. فالملائكة يبلغون الله جل وعلا، ولهذا استحب تطويل صلاة الصبح وتطويل القراءة فيها، لأن هذا الوقت يجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار. ملائكة الليل إلى الآن ما صعدوا إلى السماء، وملائكة النهار نزلوا فاجتمعوا جميعا في صلاة الصبح، ولهذا قال جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهود يعني محضور يعني حاضرينه، فيحضره ملائكة الليل وملائكة النهار وكلهم يبلغون عن الله. فإذا طلعوا وصعدوا ملائكة الليل قالوا يا رسول الله يا ربنا نزلنا وهم يصلون وصعدنا وهم يصلون تبليغا. فهذا من فضائل حضور الملائكة، ولهذا قال وحفتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله جل وعلا عنده الملائكة الملأ الأعلى، الملائكة الملأ يعني الأشرار، هذا الملأ. وانطلق الملأ منهم يعني من كفار قريش أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، يعني انطلق الأشرار يوصي بعضهم بعض أن يمشوا على طريقكم وعلى عبادتكم للأوثان، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالملأ هنا عند الله جل وعلا هم أشراف الملائكة، والله جل وعلا يذكرهم عند هؤلاء الأشراف. والذكر هنا المراد به الثناء عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم، هذا هو معنى هذا ذكر الله له. فكما أنهم ذكروا الله في ملأ من الحاضرين، فإن الله يجازيهم على أن يذكرهم في ملأ خير من ملأ وهم الملائكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده. هذه فوائد عظيمة لحضور مجالس الذكر، لو ما فيها إلا الأجر لكفى لمجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس العلم هذه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه فضائل الواحدة منها كافية، فكيف بجميعها؟ فكيف هذه تحصل؟ فبهذا دليل على فضل مجالس العلم ومجالس الذكر وتلاوة القرآن لا سيما بالتدبر والتأمل. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا يعني ثواب كبير وأجر عظيم وفضل جسيم ما يضيع إلا إنسان محروم. فالإنسان يحرص على هذا، يحرص على أنه يصلى الصبح، أنه يجلس وأنه لا يخرج من مصلاه إلا بعد صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، بعد أن تطلع الشمس، وأن يكون إذا وجد حلقة ذكر علم أو دراسة قرآن أو نحو ذلك أن يشاركهم، وإن لم يشاركهم يحضرهم بهذا. ومثل ذلك إذا صلى صلاة المغرب جلس حتى يصلي العشاء أقل ما يمكن من هذين الوقتين، ليس قصيرة ليس طويلات، وهن في وقت فضاء وقت فراغ، فالإنسان لا يحرم نفسه هذا الأجر العظيم. فإنه إذا خرج إما عند أولاد وإلا عند كذا وإلا مجالس إن لم يكن فيها إثم فليس فيها أجر، فليس فيها أجر، ويحرم نفسه هذا الأجر العظيم، لا سيما الذي الله تبارك وتعالى يمن عليه بهذه البلاد المقدسة وهذا الحرم الشريف التي الصلاة فيه عن 100,000 صلاة، الصلاة عن 100,000 صلاة، والتسبيح عن 100,000 تسبيح، والتلاوة من القرآن عن 100,000 تلاوة، وهكذا تتضاعف به الحسنة، تتضاعف حسناته. فهذا يعني اللي الله يمن عليها، فالله جل وعلا أعطاه خير كبير وأعطاه فضل عظيم، هذه منه يغتنمها قبل فوات الأوان وقبل فوات العمر. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إيش أعظم من هذا البيت العظيم، وإيش أعظم من هذا، إن أول بيت وضع للناس للعبادة، لعبادة الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، ببكة يعني مكة، الباء والميم مكة، يقال مكة ويقال بكة، للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات ومن دخله كان آمن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. فهذا يعني ما فيه أفضل من هذه البقعة، ما يوجد بالدنيا أفضل من هذا المكان الشريف أبدا، بأي مكان يكون ما يوجد أفضل من هذا، من هذا المكان. والحسنات في هذا أكثر من الحسنات في المسجد النبوي على ما له من الفضل وعلى ما له من التكريم والتقديس، فالمسجد الحرام أفضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مكة: إنها البلدة، إنها البلدة، والله لولا أن قومي أخرجوني، إنك لا أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرج صلى الله عليه وسلم حتى أيس منهم وحتى هددت حياته الكريمة، هددت من كفار قريش، وصارت له الهجرة عبادة عليه الصلاة والسلام، هجرته من مكة إلى المدينة عبادة، ولهذا من حين ينتهي عمله في مكة يرجع على محبته لمكة، يرجع في وقته، كل هذا محافظة على هجرته، على الهجرة التي ترك بلده وترك عشيرته وكله تركهم لله تبارك وتعالى، مهاجرا في سبيله ليظهر دعوته وينشر دين الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله من هو؟ أتقاكم، هذا هو الكريم على الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يلحقه نسب. إذا تأخر في أعماله وصارت أعماله قاصرة، صارت أعماله قليلة، وصار مع هذا والعياذ بالله سيئاته، وكان شريف النسب عال النسب، نسب هذا ما ينفع يوم القيامة، ما ينفع عند الله، ما ينفع إلا عمله الصالح هو الذي ينفع. ومن بطأ به عمله لم يلحقه نسب، لم يسرع به نسب. فالإنسان ما يقول مثلا: أنا من القبيلة الفلانية، أو أنا من الأسرة الفلانية، أو أنا من كذا وكذا، وربما ان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزلت عليه هذه الآية صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام، صعد على الصفا، كانت هذه كلها يعني ما فيها العماير ولا فيها المحلات، فصار ينادي ويقول وصباحا وصباحا. هذه كلمة مثل صفارة الإنذار الآن عند الجيوش، يقولونها إذا أحدق بهم خطر، إذا أحدث الخطر بالبلاد أو بالقبيلة ورأى الخطر واحد منهم طلع على مكان مرتفع وصار ينادي وصباحا، لو كان في المساء، لو كان مساء قال وصباحا، هم اجتمعت القبيلة إنذار، كأن هذا إنذار. فصار صلى الله عليه وسلم يقول وصباحا، فاجتمعت قريش، اجتمعت قريش، فصار ينادي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني مخزوم، يا بني عدي، يا بني جمح، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني، أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي جيش مصبحكم أو موسيكم أكنتم مصدقي؟ قال نعم، ما علمنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فأنت يا بنت لا تقولي أنا فاطمة بنت محمد، ولا أنا عباس عم رسول الله، ولا أنا فاطمة عمة رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيء، أنسابكم ما هي رايحة لا تقدمكم وتدخلكم الجنة وتنجيكم من النار، ما ينفعكم إلا أعمالكم، ما ينفعكم إلا عملكم الصالح. وكان من الحاضرين أبوه عمه الشقي أبو لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبوه، فقال أري هذا جمعتنا يعني تنذرنا وتحذرنا، تبا لك سائر اليوم، قبحه الله. فقال يقول للنبي تبا لك، فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، هو اللي تب، ما هو أنت يا محمد اللي تب، هو يعني تب معنى خسر وندم، تبت يدا أبي لهب وتب، يداه تبت وهو تب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله ما يغني عنه الذي كان ورثه من أبيه، وما كسب الذي حصله جمعه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، يصلى بمعنى يدخلها أو بمعنى يقاسي حرها، سيصلى نارا ذات لهب تتلهب، وامرأته حمالة يعني، وستصلى امرأته أيضا نارا ذات لهب، حمالة في جيدها حبل من مسد، المسد الليف يحط في رقبته. فالمهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أنسابكم وقربكم مني هذا لا ينفعكم، ما ينفعكم إلا أعمالكم الصالحة وما قدمتم. ولهذا الله جل وعلا عاب على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوب، بل أنتم بشر ممن خلق، لا أنتم أبناء الله ولا أنتم أحباء الله، أنتم بشر من سائر البشر الذي خلقه، ما ينفعكم إلا عملكم الصالح، أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهنا المراد في هذا أن الله جل وعلا لا يحابي أحد، لا يحابي أحد. فمن كان عمله طيب فليبشر بأن الله تبارك وتعالى سينجيه ويعطيه، وأما من كان عمله والعياذ بالله سيء فهو هالك. ولهذا قال جل وعلا يقول ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس بشهواتكم ولا برغبتكم ولا ما تتمنونه ولا ما تظنونه، لا أبدا. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوء يجزى بعمل السوء. فلا تتمنون على الله شيء أنتم ما عملتم له ولا قدمتم له. ليس بأمانيكم أنتم يا أمة محمد ولا أماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى. لا تقولون نحن مثلا أمة محمد، أو هؤلاء يقول نحن أمة موسى، أو هؤلاء يقول نحن أمة عيسى، أبدا. ما ينفعكم إلا أعمالكم الصالحة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به سواء منكم أو منهم، ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا، ما يجد أحد يواليه ولا أحد ينصره من الله جل وعلا. فالمهم من هذا أنه قوله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالذي يتأخر بسبب أعماله، بسبب أنه لم يعمل أعمالا صالحة، فنسبه وقبيلته وقربه هذا كله لا يفيده من الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: رجل جامع زوجته فغسل من الجنابة. حتى عندك حتى رجل جامع زوجته فغسل من الجنابة وتوضأ وضوء، ومع ذلك ولم يبوّد، فهل صلاته صحيح أم لا؟ الإنسان إذا كان عليه جنابة فلا يصح له صلاة إلا بعد الغسل، إلا بعد، لا صلاة ولا طواف ولا مس مصحف ولا نحو ذلك إلا بعد أن يغتسل من الجنابة. الوضوء ما يكفي، الوضوء ما يرفع إلا الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر حدث الجنابة وحدث الحيض وحدث النفاس فهذا ما يرفع إلا الاغتسال. إذا اغتسل الإنسان بنية رفع الحدث ارتفع حدثه الأكبر، وأما الوضوء فلا يكفي. لكن الإنسان إذا جامع بالليل، إذا جامع وأراد أن ينام وأراد ما يغتسل إلا آخر الليل، فالأفضل أنه لا ينام إلا متوضي وضوء الصلاة وضوء، وهذا لا يرفع الحدث الأكبر ولكن يخفف الحدث حتى لا ينام إلا وقد خف حدث، يخففه بالوضوء يتوضا ثم ينام. ولو نام وهو جنوب جائز ولكن مكروه، يكره كراهة فقط، يكره للإنسان أنه ينام وهو جنوب لم يتوضا، وإذا توضا كفى ذلك. أنا مقيم في بلدة أنا مقيم في بلدة غير التي بها والدي، وحضرت لأداء العمرة، فهل يمكنني أن أعتمر لوالدي بعد أن اعتمرت لنفسي، علما بأن والدي بصحة تمكنهما من أداء العمرة؟ إذا كانوا بصحة جيدة وهما لم يعتمرا قبل ذلك فلا يجوز، إذا كانوا معتمرين جاد وكانت هذه نافلة، وأما إذا كانت لا عمرة الإسلام فلا يجوز، لازم هم يؤدونها بأنفسهم ما داموا أنهم قادرين على ذلك. هل الهجرة باقية إلى طلوع الشمس من مغربها؟ الهجرة هل الهجرة باقية إلى طلوع الشمس من مغربها؟ أشهل؟ الهجرة. الهجرة. الهجرة إين؟ الهجرة الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإذا كان الإنسان في بلد لا يستطيع فيها أن يظهر شعائر الدين، لا يستطيع يصلي ولا يصوم ولا كذا، فهذا يجب عليه أن يهاجر. أو كان في بلد يقدر يظهر شعائر الدين ولكن أطفاله ينشأون ويتربون تربية غير إسلامية، أيضا يجب عليه أنه يهاجر، يجب عليه أنه يهاجر من هذه البلاد. وأما إذا كان لا إلا قادر وأولاده يعني مربين تربية طيب، هذا لا بس جائز، والإقامة في بلاد المسلمين أفضل وأولى. يقول السائل: ما معنى آمين بعد الفاتحة؟ آمين معناها اللهم استجب. إذا الإنسان يقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، تسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، وتستعيذ به من الشر فتقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين يعرفون الحق ويتركونه، والضالين هم الذين لا يعرفون الحق يتعبدون على غير بصيرة. أنت تسأل الله إن الله يهديك صراط المستقيم، صراط المستقيم هو أنك تسلك سبيل الذين عرفوا الحق واتبعوا، لا صراط الذين لا يعرفون الحق وهم الضالون، أو صراط الذين يعرفون الحق ولكنهم لا يتبعون. إذا خرجت من هذا قلت آمين يعني استجب يا ربنا، فآمين اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى استجب، فليست من الفاتحة ولا من القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.